بأسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة أهلك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فاده التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة إن الوالدين إذا زوجوا أبناءهم تراهم يعيشون حياة أبنائهم لا حياتهم فيحاولون أن يتابعوا حياة أبنائهم لا من باب الفضول بل لأنهم يرونها حياتهم يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن مسؤولية الآباء تجاه الأبناء بعد الزواج والله يا جماعة عندما تقرأ في سورة يوسف آية رقم 97 عندما يقول ربنا على لسان إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم تتأمل يعني الذل والانكسار من الأبناء تجاه هذا الأب الذي فعل أبنائه ما فعلوا مع ذلك قال سوف أستغفر لكم ربي لأن الأبناء ليس لهم غنى عن الآباء والأبناء يظلون مع أبنائهم سواء قبل الزواج وبعد الزواج أحد الشباب من أغرب ما مر علي من قصص ومواقف ابتعث للدراسة في الخارج لإكمال درجة البكالوريوس والله يا جماعة قبل أن يذهب يستدعيه والده ويقول له كلمة يقول يا ابني أرجوك لا تجعل رأسي إلى الأرض وإنما ارفع رأسي ابتعد عن طريق المخدرات المسكرات الخنا الزنا تريد ما تريد زواج أزوجك وتأخذ امرأتك معك إلى الخارج أرجوك يا ابني هذه أعظم وصية أبغاها يا ابني أنك تحفظها يا الله عندما يشعر الآباء بمسؤوليتهم مع أبنائهم حتى بعد زواجهم لأن للأسف بعض الآباء يظن أنه إذا زوج ابنته انتهت مسؤوليته هنا لا يا إخواني ترى حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى فاطمة وهي بذمة علي وابن عمه وهو من المبشرين في الجنة ومع ذلك يسأل عنها ويقبل جبينها ويجلسها بجواره ويقول كيف تيكم المتابعة قبل وبعد ما أجمل هذا الشعور عندما تشعر البنت أو الولد أن آباء وأب يا أبناءنا حتى أبناءنا المبتعثين والذين يدرسون والذين حتى يسيحون في الأرض في الخارج يعني اعلم أن هناك أب وأم قلوبهم معك حتى وإن كانوا ربما أنت برغد العيش أو أنت يعني ترى الأم تعيش بهم وغم حتى تعود والله يقول لأحد المبتعثين يقول عندما أتصل على أم يقول يا أمي ترى أنا أبشرك أنا رجل طيب أنا لا أمشي بطريق سيء أنا الآن إن شاء الله قالت يا ولدي والله لو تكون ما دام إني لا ترك عيني تظل أنت بعيد عني لذلك يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان يقول لسعد بن وقاص لئن تترك أهلك أغنياء خير من أن تتركهم عالة على الناس لما أراد أن ينفق ماله قال النصف قال الثلث والثلث كثير هذا كله حتى يبين لنا ديننا الإسلامي دين السماحة دين الوسطية أن الحرص على الأسرة وعلى البيت بعد أيضا مهم للغاية للأسف تجدون أن بعض أبنائنا وبناتنا ربما يتزوج ويغادر الخارج أو يسيح مع امرأته ما يسمى بشار العسل، فيفتقدون النصح، يفتقدون التوجيه، يفتقدون الإرشاد. بعض الأب يقول الحمد لله الذي ذهب عني الحزن، أهم شيء بنتي ذهبت. لا، الأبناء يحتاجون إليكم بعد الزواج ربما أكثر من قبل الزواج. لما حدثت مشكلة بين علي وفاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين ابن عمك؟ قالت: ذهب وخرج، وإذا هو نائم في المسجد والتراب قد لطخ رداءه. قال: قم قم أبا تراب وأرجعوا إلى فاطمة. ما قال: ما ترجع معك إلا كذا وتدفع كذا. وقال أين ابن عمك؟ ذكرها بالرحم. ولم يكن هذا الولي المبارك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفصل. وأيضا المرأة الذكية فاطمة جعلت خط رجعة مع زوجها علي ولم تذكر كل المشاكل فيما بينهم. لذلك يا إخواننا ويا أحبابنا، نتمنى أن نعي المرحلة القادمة، بالذات الأسر التي تسافر، الأسر التي تدرس، القنصليات في الخارج، يعني في بلاد الغرب، أن نكون على قدر من المسؤولية وعلى قدر من التحمل، حتى نواجه هذه التحديات التي تواجه الأسرة من توجه وتحدي إعلامي وتحدي ثقافي وتحدي فكري وتحدي اقتصادي وتحدي اجتماعي. الحياة ليست هي كما كانت في السابق عندما كنا قبل عشرات السنين. الحياة الآن مليئة بالأخطار والمتاعب إذا لم يكن أحدنا عنده أب يرشده أو أم توجهه. لكن ما يعني ذلك أننا نقول يا أبا مسؤولية بعد الزواج أن تدخلوا بكل صغيرة أو كبيرة، أو الأم تقول لابنتها تعطيني ماذا حدث وماذا صنع والأم تلقنها، أو البنت تكون فشاشة. لا، يعني نسدد ونقارب. وتعجبني تلك المرأة التي تقول: والله يا شيخ، يعني تحدث بيني وبين زوجي مشكلة، لكن والله لا أخبر أهلي بكل صغير حتى لا أضيق صدورهم، بل حتى لا أشوه الصورة المرسومة الجميلة لزوجي عند أهلي. أنا أتمنى أن الزوج يعي هذه الثقة التي أعطته زوجته، أو حتى الزوج لما يقول: يا أمي أنت اللي اخترتيها لي، فهذه هدية الله لي منك أنت. لذلك يا إخواننا يا أحبابنا، الحياة جهاد لا قتال فيه، لكن دائما مثل هذه الأمور تحتاج إلى روية، تحتاج إلى تعلم. سيدي يقول: إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، حسنوا أخلاقكم. ترى هذه الأمور دائما تكتسب، لكن أهم شيء نبتعد عن المقارنة، نبتعد عن كل ما يعكر صفو الحياة الزوجية. يا أبا ويا أمهات مسؤوليتكم عظيمة، يا أزواج يا شباب يا بنات كونوا على قدر من المسؤولية. أتمنى من الآباء والأمهات أنهم لا ينسوا الدعاء لأبنائهم وبناتهم في دراستهم وفي غربتهم وفي كل شيء. نشاهد هذا التقرير لعله أن يوصل رسالة، وإن شاء الله الله كريم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. المسؤولية تجاه الأبناء بعد الزواج. الواقع يؤكد أن الحياة بعد زواج الأبناء تسيطر عليها متاعب ومسؤوليات، ففضلا عن مشاعر الوحدة والفراغ بعد خلو البيت من الأبناء، تبدأ مشاعر القلق والخوف عند الأبناء والأحفاد. هل تعلمون أن الظروف الاجتماعية الراهنة والتي طغت فيها المادة على كل شيء، فعلى سبيل المثال أصبح الآباء يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون في تجهيز أبنائهم من أجل إسعادهم، وهو ما يتحمل عاقبته الآباء فقط بعد زواج الأبناء من ديون أو نقص في الدخل. مشكلة هي سلبية الأبناء، حيث تفشت الاعتمادية على الآباء بشكل مبالغ فيه، وهذا الأمر من أبرز أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، والتي تعود آثارها السلبية على الآباء أيضا. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة لك نقدم ما يسرك.